هو الأعلى على الإطلاق سبحانه. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أين الله كان الجواب في السماء، فربنا الذي نعبده في السماء على العرش استوى دائم من خلقه لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه مسموع ولا مبصر. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن بعض صفات ربنا الواردة في القرآن أو في السنة الصحيحة المتعلقة بهذه الصفة، وفي الحقيقة أن لا علاقة، ولكن لما كثر كلام أهل الباطل في رد هذه الصفات ربط أهل السنة والجماعة بينهم. ولكن كل صفة على حدة ما دامت قد وردت بالنص الصحيح قرآنا أو سنة، ما دامت قد وردت فنثبتها لله عز وجل من غير كيف. فالله لا مثل له ولا شبيه له، ولم يكن له كفوا أحد، ولا يلزم من إثبات صفة إثبات الصفة الأخرى حتى تفهمها، فهي بنفسها بذاتها صفة. ولكن كما سمعتم أن أهل السنة والجماعة ذكروا تلك الصفات عقب صفة العلوم لكثرة الدخل الذي أدخله الجهمية وأمثاله من الجهال أو المغرضين. هذه الصفات التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت ونستطيع أن نتناولها جميعا، القرب، المعية، النزول، الهبوط، التدلي، المجيء، الإتيان، الصعود. هل ورد أم لم يرد؟ هذا ما نريد أن نعرفه اليوم إن شاء الله. وكما اعتدنا أننا نبدأ الدرس بجملة أسئلة يكون الدرس إجابة عن هذه الأسئلة حتى تبقى مرتبطا بالدرس وتبقى الإجابة أمام عينك. يبقى في النهاية لما تعود إلى البيت وتعود إلى رحلك وتبدأ تجيب الأسئلة، يبقى أنت بتجيب بناء عما سمعت، مش هتختلف ولا تبحث عن إجابة. والحرص دائما على ألا نخرج من الكتاب المتناول بالشرع معارج القضية، فإن خرجنا في الشيء اليسير منه للأهمية فينبغي أن يدول كما تعاهدنا ذلك. أولا السؤال الأول، اذكر اليوم ذكرنا 10 ولا 9؟ 15. طيب اذكر 10 أسماء اللي ذكرنا هذا وعددتموه، العظيم والحليم، إنما كان في شرح اسم الله الصمد كما قال ابن عباس، ولم يقصد به ذكر أسماء وإن كانت من الأسماء. ولهذا أنتم بعضكم بيقول 20 و22 وبعضكم يقول 13، إنما هذا كان في شرح اسم الله الصمد، هو السيد الذي كمل في سؤدده، وإن كان السيد قد ورد فيه نص، ولكن هذا شرح ابن عباس، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه، هذا كله شرح لاسم الصمد سبحانه وتعالى، السيد الكامل الصفات في العظمة والحلم والسؤدد ونحو ذلك. اذكر 10 من أسماء الله تعالى كده بكم اسم لغاية دلوقتي تكلمنا فيهم؟ 10، والمرة الماضية كنا انتهينا إلى 47 إلى كده 57 4 اللي هم إيه؟ والأربعة اللي ذكرناها في صفة العلو، العلي والأعلى والمتعال والظاهر، بس الظاهر الآن مكرر لأن ذكرنا الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر والباطن. يبقى كده 60 اسما إلى الآن. السؤال الأول، اذكر ثلاثة أدلة. هذا السؤال متعلق بالدرس الماضي وله تعلق بنا اليوم، لكن أساسا للدرس الماضي، أنه يقال الله فوق. الفوقية. السؤال الثاني، الله قريب. إن ربي سميع قريب. ألف، أذكر أربعة أدلة. اثنان من القرآن واثنان من السنة. باء، هل القريب من أسماء الله؟ جيم، هل يتنافى القرب مع العلو؟ وضح ذلك. وبين قوسين اشرح معنى هو القريب في علوه، العلي في دنوه. هو القريب في علوه، العلي في دنوه. السؤال الثالث، وهو معكم أينما كنتم. صفة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألف، اذكر نوعي المعية. اذكر نوعي المعية. باء، اذكر أربعة أدلة لكل نوع. جيم، اضرب لكل نوع مثلين. اضرب لكل نوع مثلين. دال، هل تتنافى المعية مع العلو؟ سؤال بعده، الرابع، اذكر آيات، ثلاث آيات جمعت بين العلو والعلم. مع بيان معنى القرب والمعية. خمسة، هل ورد لفظ الجهة والمكان والاستقرار على العرش والقعود على العرش؟ هل وردت هذه الألفاظ وهذه لله عز وجل؟ السؤال السادس والأخير، صفة النزول. ألف، اذكر عشرين دليلا. عشرين دليلا فقط على ألف إثبات النزول كل ليلة. افتح قوس، وقته، ما يقوله الرب عند نزوله، مع بيان المحروم من الإجابة. باء، النزول ليلة النصف من شعبان. جيم، النزول عشية عرفة. دال، النزول في رمضان. آخر سؤال ها في هذا السؤال، هل يتنافى النزول في رمضان وعرفة وليلة النصف من شعبان مع النزول كل ليلة؟ نقول مستعينين بالله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله، وكان آخر ما ذكره هو الأبيات المتعلقة بصفة العلو، قال: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. القرب صفة لله عز وجل، ودليل ذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال تعالى: إنه سميع قريب. وجاء في الحديث: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، إلى آخر الحديث. وسيأتي إن شاء الله في أكثر من صفة لله عز وجل. إنه سميع قريب، قريب فيه إثبات اسم القريب لله عز وجل، وإن كان قد ورد بدون الألف واللام فهذا لا يمنع، فإن من الأسماء ما يعرف بالألف واللام ومنه ما لا يعرف. وقد اقترن هنا بالسميع، إنه سميع قريب، ولا شك أن سميع السميع من أسماء الله عز وجل، فكذا قريب، وقد عده غير واحد من أهل العلم. هذا القرب لا يتنافى مع علو الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، عال على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه من كلامه. من البشر ليكون قريب منك عند عنق الراحلة أو بجوارك لا يعلم ما خفي عليه من كلامه، والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط. فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، علي في دنوه، ولهذا قال سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. وهذا الكلام لو أشكل عليك بعد شرحه، فيكفيك أن الله سبحانه وتعالى قد قال، مع أن أدلة العلوم كما يقول بعض كبار أصحاب الشافعي في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله عالم على الخلق وأنه فوق عباده، فلا تقابل الأدلة المستفيضة، ألف دليل. ولو ذكرنا أن القرآن بطباعة مصحف مدير 600 صفحة، يعني تقريبا لو وزعنا عليه تقريبا ما صفحة تخلو من دليل أو اثنين. فلا يأتي إنسان بآية أو آيتين ويعارض هذا المستفيض المذكور، هذه أولا. ثانيا، أن تتجرد عن التشبيه، فالله ليس كمثله شيء، فكل ما يخطر ببالك من كيفية قربه سبحانه اعلم أن الله سواه، وليس لنا أن نصل إلى ذلك ولا أن نسأل عنه، فالسؤال عنه بدعة، ولا بد أن نثبته لأنه أثبته لنفسه إنه سميع قريب. فإذا أغلقت أبواب فهمك ولم تصل إلى فهم ما يشرحه العلماء فيكفيك أن الله قد قال. أين الله؟ قالت في السماء، قال يعتقها فإنها مؤمنة، انتهت قولا واحدا. هل يقترب الله من عبده أو من بعض عباده؟ نعم، كيف لا ندري؟ فالقرب معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب لأن الله ذكره والنبي ذكره كما سنذكر في الأحاديث. الأمر الثاني، المعية. المعية نوعان كما سمعتم في السؤال، معية عامة ومعية خاصة. الدليل هو احنا بنقسم بكيفنا، والعلماء بيقسموا كده اللي هما شايفينه يعني، لا، انما قسموا تلك التقاسيم او تلك الاقسام بأدلة. المعية العامة من أدلتها قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، أي ثلاثة وأي أربعة وأي خمسة. نعم، معية عامة، مؤمنين أو كافرين أو غير ذلك، نعم معية عامة. من ذلك قول الله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة ففي قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فواحد يقول: طب ما الله سبحانه وتعالى مع الكل، نقول دي المعية الايه؟ العامة، لكن فيه معية خاصة للذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، دي معية خاصة. غير المعية العامة، لأنه مع الجميع مؤمن أو كافر. فما فائدة مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بني معية غير المعية المذكورة أولا، يسموها العلماء المعية الخاصة. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هل هو مع فرعون؟ معية عامة، لكن في معية خاصة لموسى وهارون. وقال في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وبذلك فرق العلماء بين هذين النوعين من المعية، فالمعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. نسأل الله أن نكون أهلا للثاني. أما المعية العامة فمعناها إحاطته بهم علما وقدرة، كما يدل عليه أول السياق وآخر السياق، وهذا إجماع الصحابة والتابعين. والمرة الماضية نقلنا إجماعهم، وذكرنا طبقات الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم على هذا المعنى. أما المعية الخاصة يبقى المعية العامة لكل أحد لكل شيء، الله معه علما وقدرة، محيط به علما وقدرة. أما المعية الخاصة فإنما هي لأحبابه وأوليائه، وهي غير المعية العامة. المعية الخاصة معية إعانة، معية رعاية، معية كفاية، معية نصر وتأييد، معية هداية وتوفيق، معية تسديد. فليس كل أحد يعينه الله ويرعاه ويكفيه وينصره ويؤيده ويهديه ويوفقه ويسدده، ليس كل أحد. إنما خص بعض عباده بهذه المعية فأيدهم وسددهم وأعانهم ورعاهم وهداهم ووفقهم سبحانه، وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه. وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. هذه الكلمات ليس معناها أن يكون الرب جوارح للعبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وجلاله وإجلاله سبحانه وتعالى والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة كأنه يرى. فإذا امتلأ القلب بعظمة الله محى من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه ولا وهواه ولا إرادته إلا لما يريد منه مولاه سبحانه وتعالى. حينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به، أي بأمره. فلهذا هو المراد بقوله تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. من أشار إلى غير ذلك فاعلموا أنه من الإلحاد، لأنه حلول واتحاد، والله بريء ورسوله بريء من ذلك صلى الله عليه وسلم. ولنا هنا كلمات ذكرها شيخ الإسلام. قبل أن نذكر هذه الكلمات الطيبة خارجة عن الكتاب لكن أوضحت المقصود أكثر، نذكر إجابة السؤال الأول عندكم وأخرناه لأن هذا موضعه، وهو آيات جمعت بالرابع ولا الأول، آيات جمعت بين العلو والعلم الرابع. إذن هو في موضعه. اسمع إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ده إثبات العلو، فالله في السماء على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الرحمن على العرش استوى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فجمعت بين علوه وعلمه، وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الآية كما قالت استوى على العرش، قالت وهو معكم أينما كنتم، وقالت يعلم ما يلج في الأرض، وقالت والله بما تعملون بصير. فهل هذا جمع بين متناقضات؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالجهمية عطلوا أجزاء هذه الآية، عطلوا الرحمن على العرش استوى، عطلوا ذلك لأنهم ما فهموا المراد ولا المقصود، أو كان لهم أهواء وأغراض، ما لناش دعوة بالعلة اللي دفعتهم إلى ذلك، ولكن نريد أن نعرف كيف الجمع. طبعا احنا اتكلمنا عن إجماع الصحابة على المقصود هنا بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، إنما المقصود معكم بإيه؟ بعلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الله فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون، ففيه اتحاد كما قال الحديث، وهو أيضا مع العباد عموما كل العباد بعلمه، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية، وهو أيضا قريب مجيب. ففي آية النجوى اللي ذكرناها دلالة على أنه عالم به. اسمع إلى أربع استدلالات ذكرها رحمه الله والله تنقش بما يجهل. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. أنت الصاحب في السفر، وهو سبحانه وتعالى الخليفة في الأهل. أقول وهو سبحانه على العرش استوى، فهو مع المسافر في سفر، وهو مع أهل المسافر في وطن. ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواته، حتى يمكن كما قال تعالى، دليل الثاني اللي ذكره: محمد رسول الله والذين معه، والذين معه. هل معه هذه أفادت اختلاطه بهم واتحاد ذاته بذواتهم؟ أبدا. الذين معه على الإيمان، لأن ذواتهم في ذاته. هل ذوات الصحابة كانت في ذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فهم هذا أحد أبدا، ما فيش عاقل فهم كده. ولهذا لما شرحنا هذه الآية في الخطبة قبل الماضية، يعني من 3 أشهر، ذكرنا أن الذين معه الصحابة رضوان الله عليهم، والذين معه على الإيمان ممن جاءوا بعده، وإن تباعدت بينهم الأقطار والأزمان فهم معه على الإيمان. فهذا مشهور في لغة العرب، يا فلان اذهب وقل لفلان كذا وانا معك، ما تقلقش. هل انا معك يعني مصاحب لي، او انا معك يعني اختلطت بيك وصرنا شيئا واحدا؟ ما فهم هذا الكلام احد ابدا. وقوله تعالى دليل اخر يذكره شيخ الاسلام، فاولئك مع المؤمنين، قال يدل على موافقتهم في الايمان وموالاتهم. قال فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانوا. الله، كده اتضح المعنى. عالم بعباده وهو معهم أينما كانوا. اوعى يبقى تفكيرك حلولي او اتحادي وقاصر لا يفهم لغة العرب. لا، هو سبحانه على العرش ومعك، كما أنه قال فأولئك مع المؤمنين والذين معه، أنت الصاحب، أنت الخليفة في الأهل. ولم يفهم أحد أبدا من ذلك الاتحاد، إن الزواج ذات واحدة، وأن كل شيء كما يقول ابن عربي الكافر باتفاق أهل السنة والجماعة، إن الكلب والخنزير وكل شيء عنده الله، فلمن عبد الكلب فقد عبد الله، ومن عبد الخنزير فقد عبد الله، لأنه عنده أن الله حل في كل شيء. الله على العرش استوى بائن من خلقه وهم منه بائنون سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت لكم المرة قبل الماضية من باب الإخبار، عشان ما حدش يقول بائن دي صفة لله. فلو كنت تقصد بها الإخبار، نعم، لإفادة أنه لم يختلط بعباده ولم يتحد ولم يحل فيهم كما يقول هؤلاء الكفر. قال رحمه الله وعلمه بهم، افهم الكلمة دي، وعلمه بهم من لوازم معيته، علمه بهم من لوازم معيته. فالعلم بهم على التفصيل تفيد أنه معهم، فمعهم أي بعلمه. قال كما قالت المرأة في الجاهلية، تكلم لغة العرب، لما بتوصف زوجها حديث الطويل، لما قعد مجموعة من النساء وتعاهدنا أن كل واحدة ما تكتم خبر زوجي، فقالت زوجي طويل النجاس عظيم الرماد قريب البيت من الناس، قريب البيت من الناس. هذا كله حقيقة، مقصودها أن تعرف لوازم ذلك، لوازم ما لزوجها من الصفات. فهو طول القامة والكرم بكثرة الطعام وقرب البيت من موضع الأضياف، قرب البيت من موضع الأضياف، قريب البيت من الناس. يعني هل قريب البيت من الناس اللي هو قرب البيت من موضع الأضياف يعني ان اتحد وصار مكانا واحدا ولا يكون هذا إلا كذلك؟ فالقرب هنا لا يعني أبدا الاتحاد، لا يعني أبدا الحلول، لا يعني أبدا الانتساب أن صار شاعيا واحدا. فلفظ القرب ولفظ المعية كما سمعتم يأتي إما معية عامة وإما معية خاصة، وهذا هو المقصود إيضاحه اليوم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كيف أن لفظ القرب جاء بصيغة المفرد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وجاء بصيغة الجمع ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وأطال الكلام في بيان كيف أن ذلك القرب قرب الملائكة التي تدور عليه الأعمال، واستشهد بأدلة كثيرة منها أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ولكن ما نريد أن نفصل فيه يا أخواني هو أن الدعاء إذا جاء ولم يذكر فيه أنه قريب من العباد في كل حال، وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال، يقول رحمه الله فليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال. سيبوا العبارة دي، ليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته، قرب ذاته كل لفظ له معنى، من جميع المخلوقات في كل حال. وهذا لن نفهمه حتى نجيب عن السؤال الثالث عندكم، سؤال النزول. سؤال النزول في الكتاب عندكم يا اخواني، الشيخ رحمه الله عشان بس ما تهوش مني، الشيخ رحمه الله ذكر ابيات وشرحها في اسماء الله وصفاته، ذكر مجموعة من الأسماء 7 أو 8 وشرحها في حوالي 2 صفحة ورقتين 3، وبعدين تكلم عن العلو بالتفصيل اللي تكلمنا فيه المرة الماضية، وبعدين ذكر صفات أخرى، ثم تكلم في ما تكلم عنه في هذه الصفات عن النزول، وتكلم بعد العلو مباشرة عن القرب والمعية، وأخر النزول في مكان آخر. فلعل الشيخ رحمه الله ألجأته ضرورة نسق الشعر أن يأتي هكذا لعل، ولكن رأيت وأسأل الله عز وجل أن يكون صوابا أن احنا نجمع هذه الصفات في الحديث، لأننا نحتاج هذا التواف الشرح دندن حولها وذكرها وقد تأتي، فستجدون احنا تركنا القرب والمعية في الأول وتكلمنا عن النزول اللي جاي بعد فترة في الكتاب أو بعد عدد صفحات، ما تقلقوش من ذلك، لا ضموا صفة النزول في الكلام عن القرب والمعية، لأن في بعض الأحاديث ينزل ربنا وفي آخر الحديث ثم على، بتكلم عن العلو، فجمع بين النزول والعلو في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمع بينهما اتباع للسنة، ولا يعني التفريق بينهما مخالفة للسنة، ولكن هذه طريقة للشرح، طريقة للشرح. النزول يا أخواني، صفة النزول ثبتت في أحاديث كثيرة. أولا، ودي ألف السؤال عندكم، إحنا قلنا أذكر 20 دليلا، 20 دليل مش لكل نقطة مذكورة، لا، يعني مجموع الأدلة اللي هتذكر على ألف وباء وجيم ودال وزعناها عليها، لأنه الحديث ممكن تجد فيه الدليل على كل نقطة من هذه. أولا، النزول كل ليلة، ربنا سبحانه الذي نعبده في السماء على العرش استوى وينزل نزولا يليق بجلاله، ليس كنزول المخلوقين، ليس كنزول أحد، وكل ما يخطر ببالك من نزول فالله سواه، الله ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم. هو أنت تعرف ذاته عشان تعرف كيف نزوله؟ إنما يعرف كيفية الصفات من يعرف كيفية الذات، كيفية الذات. صفة النزول كل ليلة جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل.

خط على مكانه هذه لأنها أرفتنا في السؤال الخامس. حتى يفيء الفجر ثم يعلو ربنا يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه سبحانه. فالله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء العليا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. وروى أبو معاوية بلفظ إن الله يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. وورد عن رفاعة الجهني وورد عن عثمان ابن أبي العاص وزاد فيه أنه لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا أن يكون ساحرا. فالحديث رواه الإمام أحمد بنحو هذا والحديث صحيح. هذه كلها فيها ينزل ربنا ينزل ربنا. ومر بنا أيضا أحاديث هبط ومن ذلك أيضا مما ورد بلفظ هبط حديث أبي هريرة وهو عند مسلم في صحيحه قال إن الله يمهل حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى هل من مذنب يتوب هل من مستغفر هل من سائل. وجاء بلفظ يتدلى يبقى جاء النزول فيما سمعتم وجاء هبط رواية صحيح مسلم. وجاء أيضا وذكر الشيخ رحمه الله قال والحديث في مسلم بطوله ولكني حقيقة لم أقف على حديث في مسلم يعني بحثت عنه في صحيح مسلم ولم أجده فمن وجده في صحيح مسلم يدلني عليه وإلا فلعله سهم من الشيخ رحمه الله. حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الحديث صحيح ولكن السؤال هل هو في صحيح مسلم. الحديث صحيح أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضره ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة تبقى فيها. الشاهد والمراد هو الإجابة على السؤال الأول ما ساعة أقرب من ساعة. فقال يا عمرو بن عبد لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي. خلي بالكم في جزء من السؤال قلت لكم اذكروا من لا يدخلون في هذه المغفرة ذكرنا الآن الساحر وذكرنا الشرك وذكرنا البغي وذكرنا الشرك وذكرنا البغي. وفي حديث ابن عباس ويترك أهل الحقد حقدهم حديث صحيح. إذن المستثنى من ذلك الساحر أو العشار أو الشرك أو البغي أو الحقود أهل الحقد. فقال إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فورد عندنا روايات ينزل هبط وتدلى. وجاء النزول ايضا دي كلها حديث النزول كل ليله كل ليله لرب العزه سبحانه وتعالى نزول. خلي بالكم احنا بنذكر صفات الملك صفات الله سبحانه وتعالى. هناك نزول ليله النصف من شعبان. من العلماء من اثبت الحديث ومنهم من ضاعفه وممن صححه الشيخ الالباني رحمه الله. والشيخ هنا في الكتاب صحح ايضا الحديث. ينزل الله عز وجل ليله النصف فيغفر المؤمنين. ورد الحديث عن ابي هريره عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ينزل الله ليله النصف من شعبان فيغفر لكل نفس الا انسان في قلبه شحناء او شرك الا انسان في قلبه شحناء او شرك. وورد ايضا الحديث عن قاسم بن محمد عن ابيه عن جده وورد عن ابي امامه وورد عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. يقول الشيخ رحمه الله ولا منافاه بين احاديث تخصيص النزول بليله النصف من شعبان وبين الاحاديث القاضيه انه في كل ليله. يبقى في نزول كل ليله وفي نزول خاص اخر لو صح الحديث في ليله النصف من شعبان. وهناك نزول اخر عشيه عرفه. ورد في حديث جابر هو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدهم أني قد غفرت لهم أشهدهم أني قد غفرت لهم. وعن أبي الزبير عنه يرفعه قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قال يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال إلا من عفر وجهه في التراب إن عشية عرفة إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة انظروا إلى عباد هؤلاء شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي فلا يرى يوما أكثر عتيقا ولا عتيقا أي من النار أي من النار. هذه من عندي تفصيل وليس من ألفاظ الحديث. فهذا الحديث فيه إثبات نزول الملك سبحانه وتعالى نزولا خاصا يوم عرفة. هناك نزول في رمضان ورد في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة ورواه الألكائي في السنة وابن أبي عاصم في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال هل من سائل يعطى هل من مستغفر يغفر له هل من تائب يتاب عليه. نزول خاص برمضان. وعن ابن عباس في قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره قال ينزل الله الى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر امر السنه فيمحو ما يشاء غير الشقاوه والسعاده والموت والحياه. قال الشيخ حافظ رحمه الله واسناده حسن. وهذا الموقوف له حكم المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قبل الرأي. ابن عباس مش بالرأي وكده يقول ينزل ربنا رضي الله عنه. وجاء أيضا المجيء والإتيان وهذا سنفصل فيه إن شاء الله تعالى عند ذكر الإيمان باليوم الآخر. مجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد وإتيانه للفصل بين الخلائق. فهذه كلها أدلة يا أخواني تقضي لأن الله سبحانه وتعالى ينزل. والحافظ القسطنطيني لما صنف هذه الرسالة النزول إنما يبرهن على إجماع أهل السنة والجماعة، مثلا مش خلافية، فحد يظنها خلافية إن في قول للشافعي وقول مالك وقول الأحمد، لا، في قول أهل السنة والجماعة وقول المبتدع أو أقوال المبتدع. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إجماع الصحابة على ذلك، إجماع التابعين على ذلك، إنما من جاء بعد ذلك من الفرق الضالة. فنحن نؤمن بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، لا نحيد عن ذلك قيد ولا حد، عسى الله أن يحشرنا معهم. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، غير متكلفين الخلق بصفة النزول أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها. النصوص كلها ينزل ربنا ينزل ربنا، هبط ربنا يتدلى، وإحنا نقول لا ينزل ربنا كيف؟ فلو لقيت ربك وسألك لما آمنت بهذه الصفة أن الله ينزل، قل له يا رب سمعت حديثا عن رسولك صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ينزل ربنا، فقلت ينزل ربنا، ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم بكيفية النزول فسكتنا عن ذلك وتوقفنا فيه، سلام سلام ونجاة وغيرها هلكة، سلام ونجاة وغيرها هلكة، إيمان وتصديق ويقين وغيره تحريف وتأويل وتعطيل. انتبهوا يا أخوان، دي نصوص صحيحة كالمستفيضة المتواترة في إثبات النزول، فكيف ننفي؟ لكن الذي نقف عنده هو ما لم يتحدث عنه النصوص، ما قالت كيف ينزل. فكل ما يخطر بالك من نزول وكل ما يخطر بالك من هبوط وكل ما يخطر بالك من تدلي ومجيء وإتيان، الله خلاف، الله خلاف. فعلى كثرتكم كل ما دار في عقولكم ليس الله كمثل شيء مما دار في عقوله، ولا ما يخطر في بال كل أحد من البشر، ولا يتخيلونه ولا يقيسونه على شيء ولا على شيء غير موجود، كل ذلك نتاج مخلوق للملك سبحانه وتعالى. فقل النص آمن به واستثمر من ثماره، شوف الفوائد ايه واعملها، ولا تجادل، اياك واللجاج والمغالطة، واعمال العقل مع النصوص انما اعمله في النص وليس معه، فهذا شرك، شرك مع كلام الله عز وجل. فاذا قال الله ما كان لنا ان نقول بعد، اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان لنا أن نرفع صوتنا فوق صوت. فهذه الأحاديث جملتها يفيد هذا المعنى. تعليق يسير من جملة هذه الأحاديث، جدول أرجو أن كل واحد يعمل زيه إن شاء الله تعالى. أول خانة في الجدول اسم الصحابة راوي الحديث، أحاديث النزول العشرين حديث اللي قلناها، الأحاديث التي لم أذكرها فلم أذكرها لضعفها اللي ذكرنا اليوم، الأحاديث الصحيحة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله في نحو 5 أو 6 أحاديث أعرضنا عنها لضعفها، فلنا في الصحيح غنية وكفاية، عشان ما يجيش واحد من المتكلمين ويقول لا حديث ضعيف حديث ضعيف، لا سيبنا الضعيف حديث كلام الصحيح. حديث تكتب أول حاجة اسم الراوي: علي، أبي هريرة، جبير بن مطعم، جابر بن سعود، أبو معاوية، رفاعة الجهني، عمرو بن عبسة، ابن عباس، حديث الصديق، اسم الصحابة. هنقسم القالات إلى الآن. خلي بالكم من الروايات: إذا مضى ثلث الليل، إذا كان ثلث الليل، إذا كان ثلث الليل الآخر، وفي رواية رفاعة إذا كان نصف الليل أو ثلث الليل. واللي عايز واجب يجتهد به مع نفسه أكثر من إخوانه يراجع الحديث في فتح الباري ويشوف كلام ابن حجر كيف جمع بين الروايات. لكن هذا إجماع أو إثبات من مجمع أو جميع هذه الحديث بصفة النزول. لكن عايزين نعرف الوقت إمتى. الوقت اللي يهم الوقت، اللي ما بيهموش الوقت وكده كده نايم ما يتعبش نفسه، ما يتعبش نفسه. فهذا النزول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وسيكم من أجل كلامه الآن، هذا النزول لا يعني أنه قريب من العباد في كل حال، فليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال. ده يقول ده قرب خاص للقوام، قرب خاص للدعاء اللي قاموا يدعو، كما أن القرب والنزول عشية عرفة إنما هو لمن؟ للحجيج في عرفة. حتى قال: فلو تصورنا أن لا حاج، جت سنة فات ولا حاج، فلا يكون نزول، إنما يكون النزول لأهل الموسم. طبعا تخيل بعيد غير حاصل، لكن عشان يوصف لك المفهوم المقصود، يتهمك يذكر لك المفهوم المقصود. فهذا القرب ليس كقرب المخلوقين، وهذا النزول ليس كنزول المخلوقين. عشان كده انت ما تقول نزول يبقى نزل خلاص، كيف ينزل ويكون النزول لاقوام دون اقوام؟ يقف عقلك. فلا بد ان تؤمن وتصدق، لان النصوص وردت بذلك. نكمل الجدول ثم نذكر كلام شيخ الاسلام. يبقى اول حاجه الوقت، ثاني حاجه لفظ. ما هو الحديث اذا مضى ثلث الليل هبط الله، في روايه ينزل الله، في روايه يتدلى. كل الروايات الى سماء الدنيا. طيب الخانه اللي بعدها، عمود اللي بعده، في بعض الروايات ثم يبسط يده. وفي رواية ذكرها الشيخ رحمه الله، من وقف على تحقيق لها فليتحقنا به إن شاء الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثم مد ساعديه. طبعا إثبات الساعد احنا ذكرناه في الصفات في دروس سابقة، لكن أنا بتكلم على صحة هذا الحديث. ثم مد ساعديه، لكن عندنا رواية صحيحة: ثم بسط يديه سبحانه، أو ثم بسط يديه. بعض الروايات حتى يطلع الفجر، حتى يفيء الفجر، وبعض الروايات الصبح. مجموع الأشياء اللي رب العزة بيحث عليها الخلائق: ألا سائل يعطى، ألا داع فيجاب، ألا مذنب فيستغفر، ألا سقيم فيستشفي، ألا مقتر عليه، ألا مظلوم، ألا عالم. وفي رواية: لا يسأل شيئا. لكن نص على هذه الأشياء: السؤال والدعاء والاستغفار والاستشفاء ورد القرض أو الدين ورفع المظلمة والعان الأسير، الأسير محبوس. فكل هذه ورد بها النص. وإلا فالمقصود أي سؤال وأي طلبة وأي حاجة من الحاجات. ولكن ذكر هذه الأشياء رفعا للهمة وبيان لأهميتها، ولأنها هي تقريبا معظم طلبات البشر. وجاءت الصيغة: ألا سائل يعطى؟ وفي رواية: من يسألني؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟ وفي رواية: هل من سائل؟ وذكر لنا شيخنا الشيخ صفوان رحمه الله رواية لم نذكرها شيخنا ولم أقف عليها: من ذا الذي دعاني فلم أستجب له؟ من ذا الذي سألني فلم أعطيه؟ من ذا الذي استغفرني فلم أغفر له؟ فالمقصود من هذا الجدول يا اخواني ان تبقى امام عينك الرواه الفاظ الحديث في كل جزئيه، جزئيه وقت النزول، جزئيه اللفظ نزل هبط، جزئيه بسط يده، جزئيه مدى العلو وهل ورد لفظ صعد، واخدين بالكم؟ هتعرفها من العمود بتاعك بقى امام عينك. لكن لما تقرا كده 20 حديث وزياده هياتي في المزيد والزياده في 15 20 صفحه مش هتتذكر الزياده دي لمن من الصحابه، الزياده دي في حديث من. فالجدول ده تعمله ده هيعينك انت على حفظ المساله وعلى فهمها. فانت عايز تجيب السبوره ولا موجوده؟ ما فيش وقت. طيب بقي الان يا اخواني كلمات شيخ الاسلام رحمه الله في هذا الصدد. قال رحمه الله قوله فاني قريب وهو اقرب الى احدكم من عنق راحلته، فهذا انما جاء في الدعاء، لم يذكر انه قريب من العباد في كل حال، وانما ذكر ذلك في بعض الاحوال. القرب من الداعي والساد، خلي بالك، لان القرب قربان، قرب للعبد وقرب للرب، وليس القرب كالقرب، من تقرب مني تقربت منه. اذا في قرب من العبد وفي قرب من الرب، مع ان لازم قرب احدهما يعني قرب الاخر وان كان الاخر ثابتا، لكن في قرب لذاته، في قرب لذات الملك سبحانه وتعالى. وعشان كده في عباد من عباد الله عز وجل يسمون المقربون، قريب جدا من الرب، جعلني الله واياكم منه. افهموا القدر المعاني دي، لان معاني مهمه جدا، هي الرقي والله، هي الرقي، هي النجاح، هي الفلاح. تعلم ازاي تكون قريب من ربك. اقل شيء انك عرفت ان ربك ينزل الى السماء الدنيا كل ليله، فكيف تنأى بنفسك والملك قد نزل؟ الرحمن الرحيم نزل الى سماء الدنيا، السماء اللي امامنا قريب، نزولا يليق بجلاله على النحو الذي يليق بعظمته لا نعرف كيف، ولكنه ينزل. وانما خاطبنا ربنا بلغه العرب بما نفهم بما نفهم، فلو كانت نزل لا معنى لها، فلماذا نزلت هذه الكلمة في الشريعة قرآن أو سنة؟ إنما نزلت لنفهم هذا المعنى، إن النزول معلوم، معلوم في لغة العرب، كيفيته في حق الله، لما تطلب عنه، لما تطلبها، لما تسأل عنه، هذا تنطق، هذا قول على الله بغير علم. ولكن الله أخبرنا أنه نزل، فهذه الصفة لابد أن يستثمرها العبد في قلبه وسلوكه. قم ولهج بالدعاء، يا رب يا رب يا من نزلت إلى السماء الدنيا وآمنا بك ربا قريبا مجيبا، اغفر فقد قلت من يستغفرني فأغفر له، أنا يا رب أستغفره، ذنوبي وإن عظمت لا تعجزه، يا رب وعدت وعدك الحق، أنا لا أستحق ولكنك الكريم. تدعوه لأنه هو يقول لك من يسأله، قل أنا يا رب أسأله، مناجاة قرب. فلو كان هذا الدعاء في السجود فهذا أقرب وأقرب. قال شيخ الإسلام ففي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. خلي بالك قرب من العبد هو غير قرب الرب، فسجود في جوف الليل الآخر إذ هبط ربنا وتجلى في جوف الليل على النحو الذي يليق بجلاله. وقال تعالى واسجد واقترب، واقترب فرصة لمن أراد أن يكون من المقربين، اسجد واقترب، قم في جوف الليل واقترب، يقربك الله ويقترب منك. فمن تقرب مني شبرا تقربت منه، تقربت منه، والمراد القرب من الداعي في سجوده. وقال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء فقامنا أن يستجاب له. واحنا في السجود بنسبح ونقول يا اخواني سبح سبحان ربي الاعلى فهو القريب في علوه. فاقترابك يا ربي مني واقترابي منك لا يعني حلولك، فانت الاعلى. سبحان ربي الاعلى، تنزهت وتقدست ان تخالق شيئا من المخلوقات. وقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الاخر منه، هكذا يقول شيخ الاسلام: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الاخر منه، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الاول، ويكون منه ايضا قرب بنفسه. يعني ضرب مثال: من تقرب الى مكه او الى حائط الكعبه او الى هذا العمود، كل ما بقترب منه يبقى هو في نفس الوقت بايه؟ بيقترب مني، مع انه هو ثابت. فقربي يستلزم قربه، قربي يستلزم قربه وان كان ثابتا. قال: والثاني كقرب الانسان الى من يتقرب هو اليه، فتقرب العبد الى الله وتقربه له، من تقرب مني تقربت منه. يبقى في هنا ايه؟ قرب من العبد وقرب من الرب سبحان الله. وليس القرب كالقرب، قربك سجود وخضوع وذل ووضع للجبهة على الأرض، وقربه رحمة وإجابة وإعانة وتوفيق وتسديد. ليس هذا معنى القرب، بل هذا من لوازم القرب، فيقترب الله من ذلك العبد، ويكون من لوازم أن اقترب منه تحصل رحمة وتحصل كذا ويحصل كذا. ولا أفسر أن كلمة اقترب بمعنى أعانة، مش موجود في لغة العرب، ده دي من لوازم القرب وليست معنى للقرب. واحنا شرحنا المرة قبل الماضية ان في حاجة اسمها دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم، يعني يلزم ذلك لكن لا تنفي الاولين. فقرب الانسان الى من يتقرب هو اليه، يبقى ده بيقترب وده بيقترب، وهذا هو المذكور في الاثر الالهي. قال تعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم؟ أيهم أقرب؟ شوف أقرب وسيلة قضاء من الله عز وجل، ويسلكها ويتخذها. ده العبد اللي يريد أن يكون من المقربين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، عينا يشرب بها المقربون. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. الحديث، وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. وهذا القرب يا أخواني غير قرب الرب سبحانه وتعالى، فقرب العبد شيء وقرب الرب شيء آخر. قال الشيخ رحمه الله: الداعي والسادس يوجه روحه إلى الله، والروح لها عروض يناسبها. أنت روحك بتعرض إلى الله، بتعرض إلى الله، فتقرب من الله اللي هي ايه؟ روحه، بلا ريب، بحسب تخلصها من الشواهد، فيكون الله عز وجل منها قريبا. ما الروح بتقرب، وقلنا يلزم من قربه قرب الايه؟ الاخر، وان كان ثابتا، ده غير القرب اللي في قرب لذاته سبحانه وتعالى. يبقى في قرب لان العبد تقرب، وفي قرب من الرب سبحانه وتعالى. من تقرب اليه يبقى حصل القرب، تقربت إليه، دي قرب أخرى لذات الملك سبحانه وتعالى على النحو الذي يليق بجلاله. حاضر. وفي الزهد يا أحمد عن عمران القصير أن موسى عليه السلام قال: يا رب أين أبغيه؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم، إني أدنو منهم كل يوم باعا، لولا ذلك لانهدوا. قال شيخ الإسلام: فقد يشبه هذا قوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. سبحان الله. يبقى كأن العبد بيتقرب، هما دول النصفين، دول لعل هذا وجه في تفسير وبيان معنى هذا الحديث: في قرب من الله، في قرب من العبد، وفي قرب من الله، فقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال: فقوله فإني قريب يدل على أن القرب نعته، يعني صفته سبحانه وتعالى. قال: فلو قدر أن أحدا لم يقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه ذلك الدنو إليه. قال: والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت. قال: وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنيا وقوله سبحانه: هل من داع هل من سائل. يبقى قرب العباد وكثرة دعائهم ده قرب، ده غير قرب بنزول الرب سبحانه وتعالى. قال: ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال؟ فإن في بلاد الكفر ليس فيهم من يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا النزول. يبقى علم كلامه أولا إن هذا الدعاء وهذا القرب من العباد في كل حال، وإنما ليس في كل حال وإنما ذكر في بعض الأحوال ولبعض العباد. عايز يقول إن ده قرب خاص بالداعين، قريب أجيب دعوة الداعي، قرب خاص بالعابدين فاسجد واقترب، قرب خاص بالحجين عشية عرفة، قرب خاص بهؤلاء. نكمل إن شاء الله تعالى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. لازلنا مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام عن القرب، قرب ربنا سبحانه وتعالى من بعض عباده. وقد قرر رحمه الله ذكر أن الله لم يذكر أنه قريب من العباد في كل حال، وإنما ذكر أنه قريب منهم في بعض الأحوال. فعلى العموم هذا رد على الحلولية والاتحادية. مجرد الكلمتين يقول لك رد عليهم. النص مفهوش قرب الله على كل حال، حتى النصوص اللي ذكرت تكلمت في جوف الليل، تكلمت في عشية عرفة، فسائر الأحوال ما يدروش يقولوا بالحلول والاتحاد. فليس في الأدلة ما يشير إلى الحلول والاتحاد باتفاق. يقول رحمه الله: والرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع. فهو الكلام دوت جدا، لان مش هيطلع بقى اسئله يقول طيب الليل في الصين غير الليل في مصر غير الليل في امريكا، يبقى انت عايز كل ده معناه ان لسه تفكيرك مرتبط ان نزول الخالق كنزول المخلوق، فمقيد بازمنه وامكنه واوقات معينه مرتبطه بكذا وكذا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ياتي تفصيل. قال: الرب لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلقه المسائل، بل هو سبحانه يكلم العباد يوم القيامه ويحاسبهم، لا يشغله هذا عن هذا. قيل ابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامه كلهم في ساعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين ويجيب السائلين مع اختلاف اللغات وفنون الحاجات، طلب ده غير طلب ده. والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من الناس، كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة من اللي بيقرأوا عليه كلام شيخ الإسلام أيضا، لكن لا يكون إلا عددا قليلا قريبا منه. لازم يكون عدد قليل محدود ويكون قريب منه. والواحد منا يجد في نفسه قربا ودنوا وميلا إلى بعض الناس الحاضرين والغائبين دون بعض، ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب. والرب تعالى واسع عليم، وسع سمعه الأصوات كلها وعطاه الحاجات كلها. يعني أقرب واحد فيكم مني الآن مين؟ فلان. ده أقرب واحد كده، ده تتكلم عن قرب. البدن، لكن أقرب واحد لروحي وقلبي مين؟ إن شاء الله هو أقرب واحد لروحي وقلبي مين؟ ممكن يبقى واحد قاعد في آخر المسجد وهو أقرب واحد، أقرب من أقرب الحاضرين إليه، فهو قريب مني وأنا قريب منه. القرب هنا قرب الإيه؟ قرب الأرواح. يعني ممكن وأنا قاعد أهو وروح بتجري في بدن تبقى روحي أقرب لفلان اللي هناك في آخر المسجد أكثر من ده؟ ممكن تبقى روحي أقرب لشيخ موجود في المملكة السعودية من أقرب واحد موجود إليه هنا. واخدين بالكم ازاي يا إخواني؟ فالقرب هنا تفاوت من بدن إلى روح. ده اللي عايز نقوله في رسالة تانيين. القرب بالنسبة للبدن غير القرب بالنسبة، مع لأن الروح والبدن كلاهما مخلوق. يبقى أنت ما استوعبتش إزاي الروح بتجري في بدنك وقريبة جدا وأقرب ما تكون لفلان أو هو أقرب ما يكون منه، وده مخلوق، وده مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه؟ واحد يقول لي تقصد إن قرب معنوي، برضه بتتكلم عن مخلوق. لا، أنا عايز أقول قرب يليق بجلالي لا نعرف كيف هو، ولكنه قرب أعظم من قربي. ما أنت بتتقرب، والله يتقرب إلى المتقربين إليه. ليس القرب كالقرب، القرب الله قرب يليق بجلاله، قرب عظيم جدا. فأنت بتعمله ده ولا حاجة بالنسبة إلى قرب الله عز وجل دي. فأنت بتتقرب طمعا في تقربه إليه، لأنك تعرف أن تقرب الملك، تقرب إليه بجلاله شيء عظيم جدا ما يتناسبش أبدا مع ما يتقرب به المخلوق. لكن قرب يليق بإيه؟ بجلال الملك، كيفيته غير معلومة. قال: ومن الناس من غلط، لا يزال كلام شيخ الإسلام، فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان، إذا مال إلى جهة انصرف عن الأخرى. ما هو مولانا ببدن قريب من المكان ده، إذا كده أنا بعيد عن المكان اللي هناك، فاهمين إزاي؟ فقاسوا قرب الله على قرب المخلوق. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما يقاسش أبدا رب العزة على المخلوقين، ما يقاسش رب العزة سبحانه وتعالى على المخلوقين. ولهذا يقول: وهو يجد عمل روحي يخالف عمل بدني. زي ما لكم كده، ممكن يبقى لها الذنب على طول عدو، والبعيد جدا هو أقرب واحد في الحقيقة. قال: فيجد عمل روحي يخالف عمل بدني. فبالنسبة للبدن ده قريب، وبالنسبة للروح ده بعيد، والبعيد هو اللي قريب. ما هو بيكلم بقى جماعة عقلانيين، احنا عندنا النص، النص ايه كافي خلاص، في قرب من رب، في قرب، وانتهت المسألة. لكن بيتكلم بقى، انا بسميهم اللا عقلانيين اللي ما عندهمش عقل، لانهم عندهم عقل لا علموا ان اقرب طريق للوصول انه يسمع من الملك سبحانه وتعالى رب العزة يصف نفسه، وقال ينزل يا سمعت الانسان، قصر الطريق ووصل الى الصواب في اقرب وقت واقرب دليل. قال رحمه الله: وفي الجملة ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد مخصوص لا مطلق عام لجميع الخلق، فبطل قول الحلولية، بطل قول الحلولية. القرب ده مش للكل، ده القرب ده ايه؟ قرب خاص للداعين، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قرب خاص للعابدين أقرب ما يكون وهو تاج، من تقرب إليه تقربت إليه، يبقى ده قرب خاص وليس لسائر المخلوقين. لكن أهل الحلول بيقولوا إنه حلول في كل أحد، بقول لكم حتى الكلب والخنزير وأماكن القذرة والنجسة ذكروها، قبحه الله في الأولين والآخرين. تخيل بقى لما يحل ربه في كل الأماكن، حتى في الأحشاء والأبعاء ونحو ذلك. الله هو العلي الأعلى تعالى والمتعال سبحانه وتعالى عن ذلك كله. قال سبحانه وتعالى: ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة. قال رحمه الله: ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة، فإن كان لمن يدعوه ويسأله ويستغفره فإن ذلك الوقت يحصل فيه من قرب الرب إلى عابديه ما لا يحصل في غيره، فهو من هذا. وإن كان مطلقا فيكون بسبب الزمان، الزمان من يوم عرفة كونه يصلح لهذا وإن لم يقع فيه. يقول إن قرب الرب سبحانه وتعالى ممكن يكون لشرف الحجيج، وممكن يكون لشرف المكان، وممكن يكون لشرف الايه؟ الزمان، انه يوم عرفة، انه يوم عرفة. طيب لابن القيم رحمه الله له كلام جميل في مسألة القرب، قال: والعبد يقرب من ربه والرب يقرب من عبده. وبيذكر في مدارج السالكين يقول: والاشتغال به قربا. الاشتغال به يعني بالله عز وجل قربا، أن يشغله قرب الحق عن كل ما سواه. احنا بعد بنتكلم دلوقتي عن ثمرة إيمانك بهذه الصفات، قرب الله، نزول الله، دي هتثمر في قلبك أعمال وفوائد مهمة. يقول ابن القيم رحمه الله: ألا ترى أن القريب من السلطان جدا، المقبل عليه، المكلم له، لا يشتغل بشيء سواه البتة؟ القريب من السلطان، خلي بالك، ينفع يبقى جالس بين السلطان وقريب منه ويسيبه وينظر إلى جواريه أو ينظر إلى الزخرفة في في في سقفه ويترك السلطان أو الأمير اللي هو قربه منه؟ قال: فعلى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد بالله. وصلت؟ ده يحسسك انك بعيد جدا، انك بعيد جدا عن الله. يعني انا ممكن في صلاة وادخل والذهن يروح في حاجة تانية غير الله، غير الله، هيبقى كتير، يبقى انت بعيد، يبقى انت بعيد. هو قربه لك بمثال عملي واقعي، اللي بيقربه السلطان واللي بيقترب من السلطان بينشغل عنه؟ ما بينشغلش، مستحيل يكون قريب من السلطان، ها، عن الملك من ملوك الدنيا وينشغل عنه. فهذا اكبر دليل انك بعيد عن الله عز وجل، اكبر دليل على انك بعيد عن الله عز وجل. قال: فمشهد القرب والمعين فيشهده سبحانه معه غير غائب عنه. خلي بالك بس، تكون معه عند الأئمة، معه غير غائب عنه، قريبا غير بعيد. لأن في الحديث لما يقول: أرضوا على أنفسكم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فبين له أنه قريب. فده يقول بنص على ابن القيم: قريبا غير بعيد، مع كونه فوق سماواته على عرشه، بائنا من خلقه، قائما بالصنع والتدبير والخلق والأمر، فيحصل له من التعظيم والإجلال والأنس بهذه الصفة، فيأنس به بعد أن كان مستوحشا. يريد يتعلم القرب من الله، عشان ده هيستلزم أنه يتقرب الله بك. ده وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني، تبقى لوازم القرب، وإن سألني لأعطينه. مش لما نزل إلى السماء الدنيا قال: من ذا الذي يدعوني، من ذا الذي يسألني، من ذا الذي يستغفرني؟ ده لزوم النزول، لزوم القرب. فكيف إذا كان العبد قريبا من ربه، ربه قريب منه؟ قال: وإن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيدن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما سأله. في منزلة أعلى من كده؟ فأطيب الحياة على الإطلاق، فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد، فإنه محب محبوب متقرب إلى ربه، وربه قريب منه، فقد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه، ولهجه بذكره، وعقوف همته على مرضاته. من كثر ما بيعمل الحاجات دي، انه ليل ونهار حريص على إرضاء الله عز وجل، حريص على الإكثار من ذكره، حريص على العقوف على العبادة له سبحانه وتعالى، صار بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله، وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه، فإن سمع سمع بحبيبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به. قال: فإن صعب عليك فهم هذا المعنى ابن قيم، إن صعب عليك فهم هذا المعنى وكون المحب الكامل المحبة يسمع ويبصر ويبطش ويمشي بمحبوبه وذاته غائبة عنه، فاضرب عنه سطحا وخل هذا الشأن لأهله. إذا ما وصلتلكش الحتة دي خلاص سيبه للناس اللي تفهمه، مش دلاويش، لا، لناس فهموا معنى القرب من الله، فعلا يتقربوا بالفرائض ويتقربوا بالنوافل ويضعوا قلوبهم بين يدي الملك سبحانه وتعالى. إذا مثلوا بين يديه في الصلاة فلا يلتفتون إلى سواه. ناس فهمت المعاني، فهمت هذه الأصول من الشريعة، معنى الخشوع في الصلاة، معنى الذل بين يدي الملك، معنى الاقتراب منه، معنى أن يكون من المقربين، معنى أن الله له صفة القرب لا كما يقول الجهمية. وصلت المعاني في القلب، فصار يعمل بالليل والنهار في كل حركات اللسان والسمع واليد والرجل كله بأمره سبحانه وتعالى، وهذا هو القرب. فصارت يده بأمر الله تبطش، رجله بأمر الله تمشي، ويشيش مكان له عارف له فيه نية، لا ينطق إلا كلمة ترضيه، لا يسمع إلا شيء يرضيه، لا ينظر إلا إلى شيء يرضيه. هذا هو معنى الحديث. قال رحمه الله: وذكر من مراتب القرب ثلاثة، ونبه بها على ما دونها وما فوقها. من تقرب إلي شبر، وتقربه سبحانه وتعالى إلى العبد ذراع، دي مرتبة، ومن تقرب إلي ذراع. قال: فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب اللي هو تقرب شبر، انتقل منه إلى تقرب الذراع، فيجد ذوق تقرب الرب إليه باع. فإذا ذاق حلاوة هذا القرب إن ربنا يتقرب منه باع، أسرع المشي حينئذ إلى ربه، فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة. الله، وده الكلام ده تشعر به يوم ما قلت يا رب أنا تبت هل تجد، شعرت بحلاوة، حلاوة إيمان. ده حلاوة إن ربك تقرب منك ذراعا، أنت تقربت شبر وتقرب منك ذراعا على النحو الذي يليق بجلاله، فشعرت بحلاوة القرب. استمررت في الطاعات وكثرت دروس العلم وعكفت على كتابه حفظا، فبقيت كل مرة بتشعر بحلاوة أعظم وأشد، دي حلاوة أن يتقرب منك باعا. كنت بتاخد نصف ساعة بقيت ساعة، بقوا ساعتين، كنت تحفظ آية بقوا آيتين وثلاثة وخمسة وصفحة وربع، تتقرب. كنت بتسجد بالليل ثلاث سجدات، بمعنى سجدتين في كل ركعة، تصلي ثلاث ركعات، ده شو وترك ثلاثة، بقيت خمسة سبعة تسعة، انت بتتقرب. اسجد واقترب، اسجد واقترب. والمقابل: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، بقيت تشعر بحلاوة أعظم. قال شيخ الإمام القيم: وهذه حلاوة إتيان الرب إليه هرولة. قال: وها هنا منتهى الحديث، حديث ده انتهى كده، منبها على أنه إذا هرول العبد إليه، إذا هرول العبد إليه، اقعد اسمع الدرس، اقعد اسمع الدرس، إذا هرول العبد إليه كان قرب حبيبه منه، أي الرب سبحانه وتعالى، فوق هرولة العبد. وإذا كان من أتاني يمشي أتيته هرولة، طب لو جد العبد هرولة صار سعيه أكثر وعبادته أكثر، فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاء، أو لأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به الأذن. النبي صلى الله عليه وسلم توقف عند ذلك، حاجة من اثنين، نقول بقول حاجة من اثنين، إما لعظيم شاهد الجزاء، حاجة بقى عظيمة جدا لا توصف، لا توصف، مش هتصل إلى مفهوم العبد، وإما لأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به الأذن، ما بيتوصفش الكلام، فانتهى الكلام عند فأتيته هرولة. قال: ولم يخطر على قلب بشر أو إحالة على المراتب المتقدمة اللي فات، نبيذات. فكأنه قيل له لكلام ابن القيم: وقف على هذا، فعلى قدر ما تبذل منك متقربا إلى ربك يتقرب إليك بأكثر منه. وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه، أي من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه، شبه تقربت إلى الله بروحه وجميع قواه وإرادتك، فلا تريد إلا ما أراد، وأقواله، أقوالك منضبطة بالشرع، وأعماله منضبطة على مراد الله. تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب العبد إليه. إذا العباد ينزل إليهم رب العزة كل ليلة، وهذا العبد له قرب خاص لكثرة قربه وتقربه. إذا ذكر القرب منازل يعبر بها عما فوقها. شفت قدين احنا محرومين يا اخوانا، محرومين، محرومين غاية الحرمان، الانشغال والقلب بغير الله في كثير من الافعال وكثير من الاوقات وكثير من الحركات بالرجل وكثير من البطش باللسان وكثير من كلمات اللسان وكثير من نظرات العين وكثير من سماع الاذن مش لله. فانت بعيد، بعيد بسمعك وبصرك ومنطقك ومشيك وبطشك بعيد. وفيه عبد كما قال بعض سلفنا ان يريد ان لا يحك جلده الا باثر. شفت كلام اللي نحسبه من المقربين؟ عايز لما يهرش يبقى عارف في حديث، يبقى متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا اخوان، شفت عبد الله بن عمر وحرصه على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الحج ومال الى مكان فتبول. ايه يا عم؟ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم. واحد عايز كل حركاته تبقى منضبطه بقال الله وقال رسول الله. حينئذ كنت سمعه الذي يسمع به، هو ده معنى بقى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ماليش انا اهواء شخصيه، ماليش مرادات، كلها سخرتها على مراد الله عز وجل، وده غير. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. هم دول السابقون، ثله من الاولين وقليل من الاخرين. نسال الله ان يجعلنا من هذه القله. وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة، بل هو قرب حقيقي، والرب تعالى فوق سماواته على عرشه والعبد في الأرض، والعبد في الأرض. وهذا الموضع هو سر السلوك وحقيقة العبودية، وهو معنى الوصول الذي يدندن حوله القرب. وملاك هذا الأمر هو أولا قصد التقرب، انك تعزم من الان بعد ما سمعت الدرس انا هتقرب الى الله، ثم التقرب فعلا يصير شيء حقيقي مش تمني، فعلا هيبدا يضبط المنبه ويقول انا هقوم بالليل لغايه ما يوصل لدرجه فعلا جوارحه بتستسلم له. يلاقي نفسه كده الساعه 2 قايم من غير منبه، ينام واحده، ينام 12، ينام 11، خلاص صارت جوارحه به سبحانه. دي ما بتجيش من اول ليل ولا ثاني ليل، لما يحصل القرب الحقيقي منك الى ربك. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دي منازل عالية، دي منازل عالية، دي جنة. فرب العزة لا يعطيها لأي أحد، لا بد من بذل من العبد. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ففيه عمل. فبدأت المرتبة الثانية اللي هو التقرب. يبقى أول حاجة قصد التقرب، النية اللي حصلت الآن عند كل قلب حي بيفهم معنى الكلام عن الله، قال الله وقال رسول الله، ينزل ينزل ينزل، هل من داعي هل من سائل. حركات كلمات حركت قلب المؤمن. بقي الخطوة الثانية قال ابن القيم وهي التقرب، مش قصد التقرب. قال ثم حال القرب وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب، إلى الرب سبحانه وتعالى. وهذا من باب الإخبار، وقد سألني عنه بعض الإخوة، يجوز إلى يقول إلى الحبيب ويقصد إلى ربه؟ هذا قال به ابن القيم رحمه الله، قال فتفنى بمرادك عن هواك وبما منه عن حظك. انا حظي نفسي اطلق عيني لهذه الحسناء، انا حظي نفسي اسمع الاغنيه، انا حظي نفسي تمس، نفسي تمشي إلى هذا الموضع، ده حظ نفسي، فذللته لمرادك، بل يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك. بل أنت بتجد المتعة في أنك تغض بصرك، وتجد الألم إذا أطلقته أو إذا أطلق منك، فصارت نظرة الفجاعة تعذبك اللي معفو عنه، أو أنك فيها كالأعمى. ده قرب. يبقى الأول كان بيجاهد نفسه، أنا عايز أنظر وبيجاهد نفسه، دي مرتبة. فظل يتقرب إلى ربه بهذه الفريضة، فريضة غض البصر. فرب العزة سبحانه وتعالى هذا العبد قربه منه، فتولدت مرتبة جديدة، بل يتقرب بالنوافل، بدل ما ينظر المحرمات ينظر فيما أمر الله به، سيروا في الأرض فانظروا، بدل ينظر في كتاب الله، ينظر في كتب العلم، ينظر في السماوات والأرض وخلقها، ولا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. ارتقى لمرتبة أعلى، إنه صار إذا وقع النظر على محرم لا يحبه الله يتأذى وإن كان نظرة لا يحاسبه عليه، لأنه ما بحبهاش كما أنه لا يحبها سبحانه. وصل لدرجة أنه كأنه أعمى عما يغضبه، بيشوفش يغضب الله، علمه لا تقع إلا على محاب الله ومرضاه. يبقى ماشي كده، الأغاني شغالة في المحلات وشغالة في الأندية وشغالة في الشوارع في هذا العصر، النماذج بالغناء والطرب، وهو يسمع صوت يقول لك ايوه القارئ هناك الحصري بيقرا في سوره النحل، ده دي الايه اللي كنا بنحفظها، شوف سايب كل الهيصه دي وسامعه ها جايب القران. والكلام ده يا اخواني احنا بنراه الان، انك بتضبط الموجه ولا المحمول ولا غيره، يبقى الموجات ماليه الجو، لكن القناه المؤشر بتاع الجهاز بتاعك مضبوط على قناه معينه. القنوات كثيره جدا، يمين شمال هيقع في فتن كثيرة، لكن هذا عبد اقترب من ربي سبحانه وتعالى، فاقترب الله، ذاق الحلاوة، ذاق الحلاوة، هي دي حلاوة الإيمان يا أخوي، حلاوة الإيمان في القرب من الرحمن سبحانه وتعالى، والأعظم أن يقترب الرحمن منه. ده كلام سهل جدا، لكن المنازل دي عايز أشوف وحلاوتها لا توصف، وحلاوتها لا توصف. قال رحمه الله: وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيء من الأشياء جودي على ذلك بقرب هو أضعافه. وعرفت أن أعلى أنواع التقرب تقرب العبد بجملته، بظاهره وباطنه وبوجوده إلى حبيبه، فمن فعل ذلك فقد تقرب بكله ولم تبق منه بقية لغير حبيبه. وإذا كان المتقرب إليه سبحانه بالأعمال يعطى أضعاف أضعاف ما تقرب به، فما الظن بمن أعطى حال التقرب أو أعطي حال التقرب وذوقه ووجهه؟ يقول لك بقى لما تشعر وتوصل للدرجة هذه، أنك تشعر بقربك من الله سبحانه وتعالى وقرب الله منك، ودي لوحدها منزلة طاعة، يتقرب الله إليك بسببها. كيف يكون ذلك القرب؟ لاحظين بقى المعدل يقول لك من قبل ده أنت تقربت بالأعمال. طب لما بيحصل التقرب الأعمال بيحصل التقرب من الرب، صرت قريب. القرب ده لوحده منزلة، منزلة يتيمك الله عليها بقرب أعظم، فكيف يكون ذلك القرب؟ تقدر تترجم دلوقتي مقولات السلف، بيقولوا كلام كتير نقرأه في الكتب، تحس الناس دي بتتكلم في وادي وإحنا مخنا في وادي تاني خالص. أيوه يا إخوان، ما هو لازم تكون قريب عشان تفهم الكلام ده، لازم تكون قريب، لازم تبقى جربت هذه الطاعات وتدرجت في هذه المنازل عشان تفهم كلام هؤلاء القوم وتفهم هذه النصوص. وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه فإنه أهل أن يجاد عليه بأن يكون ربه سبحانه وحظه ونصيبه عوضا عن كل شيء جزاء وثاقا، فإن الجزاء بالجنس العمل، وشواهد هذا كثيرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. قال: فلا عيش إلا عيش المحبين، الذين قرت أعينهم بربهم وسكنت نفوسهم إليه وطمأنت قلوبهم به واستأنسوا بقربه وتنعموا بحبه ففي القلب فاق ففي القلب فاق لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه ولا يلم شعث القلب بغير ذلك ولا يلم شعث القلب بغير ذلك البتة هتفضل مشتت وحاسس بالضياع لغاية لما يلم شعث قلبك القرب إلى الله ومحبة الله القرب إلى الله ومحبة الله ومن لم يظهر بذلك فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه عن الدنيا على الدنيا حسرات فإن همته لا ترضى فيها بالدون وإن كان مهينا خفيفا فعيشه كعيش أخس الحيوانات فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول الخالق سبحانه وتعالى نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل وأول منزل على الحقيقة هو الفطرة التي خلقك الله عليها من اللجوء إليه والرضا به ربا ومحبته سبحانه وتعالى وتوحيده نسأل الله عز وجل أن يقربنا إليه وأن يكون ممن يتقرب إليهم اللهم زدنا منك قربا واجعلنا من عبادك المقربين السابقين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل تجد للعلم دوما لهم مقام مبجى أقبل رب المنزل بمعلوم حياة تكن حياتك أفضل.